أصوله وأسسه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ويتخلى الناس عن دين رب العالمين عن جزء بعد جزء وعروة بعد عروة، حتى تقام الساعة على أقوام لا يقولون لا إله إلا الله، كما جاء في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. هذا الحديث افتتح به الإمام ابن بطة العكبري كتابه الجليل الإبانة الكبرى، بعد كلمات يسيرات في زمانه يبين فيها غربة هذا الدين وغربة أهل السنة والجماعة. هذا الكلام في القرن الرابع، فانظر إلى حال المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. كذلك روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي. وقال عليه البوصيري في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح ورجاله ثقات. من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، أو قال: حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فما يبقى منه آية. يدرس الإسلام يمحى ويذهب وتطمس معالمه، يدرس الإسلام. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وهذا أعظم الفتن، روى ابن ماجة في كتاب الفتن من سننه في باب شدة الزمان. كذلك قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، وليس هناك على المسلمين فتنة أشد وأعظم من دروس الإسلام وذهاب هذا الدين عندما تنقض عراه عروة عروة. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وضح هذا الإمام الفقيه العالم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود في مراه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: إياكم وما يحدث من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، لا يذهب الدين من قلوب المسلمين مرة واحدة، وما ربك بظلام للعبيد. ولما تنقض عرى الإسلام ويدرس الإسلام، هذا من أعظم البلاء على المسلمين. إياكم وما يحدث من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه من الصيام والصلاة والحلال والحرام، ويتكلم الناس في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن إلى أين يهرب؟ قال: إلى لا عين إلى لا عين، يغرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل إلى أين؟ قال إلى لا عين. الهروب بالدين إلى لا عين في زمان تنقض فيه عرى الإسلام ويجرس الإسلام وتعم الفتن العظام، إلى لا عين يهرب بقلبه ودينه ولا يجالس أحدا من أهل البدع. فبين الأمر إياكم وما يحدث من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة. وبين أول الكلام وآخره صلة عظيمة تبين المراد، أن ذهاب الدين ودروس الإسلام ونقض العرى إنما يكون من إحياء البدع وإماتة السنن. وهو المروزي في السنة كتابه السنة ويجمع فيه أصول أهل السنة والجماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس زمان سنة أو لا يأتي على الناس عام إلا وتقام بدعة وتحيا بدعة وتموت سنة، حتى تحيا البدع وتمات السنن. فالدين السنن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إياكم وما يحدث من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمر. فذهاب الدين إحياء البدع وتبجيل أصحابها، فبتبجيل صاحب البدع والمحدثات من الأمور هدم لعرى الإسلام ونقض لها، ودروس هذا الدين وذهاب الملة وطمس الشريعة المجيدة. إياكم وما يحدث من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمر. يخرج فلان فيأتي بقول بدعي لا أصل له ولا إمام له فيه، بل خالف فيه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فينقض عروة، ويأتي الزمن وينقض عروة. والطامة الكبرى أن يحشد ويقيض للمسلمين مجموعة من الدعاة على أبواب جهنم ينقضون عرى الإسلام جملة جملة، لا عروة عروة بل جملة جملة. لذلك قال الخليفة الصالح والعبد الموفق عمر بن عبد العزيز فيما رواه المروزي أيضا في كتاب السنة: لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي، وكل سنة ينعشها الله على يدي، بضعة من لحمي، جزء من لحمي يذهب، بضعة من لحمي حتى يأتي ذلك على نفسي لكان في الله يسير. فانظر، لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي، لأنه يعلم أن البدعة بسببها تموت سنة، كما قال ابن عباس وغيره: لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي، وبكل صاحب بدعة يهلكه الله على يدي، لو كان بكل بدعة يميتها الله على يدي، وبكل سنة يحييها الله على يدي، بضعة من لحمي حتى يأتي ذلك كله على نفسي لكان في الله يسيرا. إنما الناس أهل سنة وجماعة أو أهل بدعة ومحدثات الأمور والعياذ بالله. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا، استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء. إذا علمت رجلا من أهل المشرق من أهل السنة وآخر بالمغرب فادع لهما وابعث إليهما بالسلام، فما أقل أهل السنة والجماعة فما أقل أهل السنة والجماعة. وقال أيوب السختياني فيما راه اللالكي أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: نعمة الله على الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله إلى عالم صاحب سن. وروى أيضا عن ابن شوذب قريبا من هذا أنه قال: إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا نسك إذا التزم إذا أراد أن يلتزم بالكتاب والسنة، من نعمة الله على الشاب والأعجمي على الحدث والأعجمي إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، ذا من خير ونعم الله على المسلمين أن توفق إلى عالم إلى داعية إلى الله على بصير يبصرك بدين يحيي لك السنن ويميت البدع وأهلها. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمرو بن قيس الملائي أنه قال كلمات تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: ليبين هذا الأمر، إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه يرجو منه الخير، وإذا رأيته مع أهل البدعة فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه وإن الأمم مع أول نشوئها، فإذا قيضت لجل الأم دعاة يدعون إلى النار يحيون البدع والمحدثات من الأمور ويميتون السنن لا محالة لزاما لا بد، فيأس منها إلا القليل مما رحم ربك سبحانه وتعالى. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه. وروى أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء عن الإمام سهل بن عبد الله التستري قال: ليس لأهل الهمة معرفة إلا الثلاثة إذا صلحوا: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستعانة بالله عز وجل، والصبر على ذلك إلى الممات. الاقتداء بالنبي، السنن، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، كفينا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الدين الاتباع، الآثار، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لا دين للمسلمين غير هذا، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هكذا اتباع لا ابتداع. وأن يحذر المسلمون من أهل البدع، لأنهم هم الذين يميتون السنن ويقيمون البدع ويحدثون الناس بما لم يحدثهم من قبلهم من أئمة هذا الدين. فانظر رحمني الله وإياك إلى ما يصلح حالك. يقول الإمام ابن القيم في كتابه المهم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال: إذا تزوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. إذا تزوج التكلم بالباطل، إحياء البدع وإماتة السنن، المحدثات من الأمور، نقض عرى الإسلام ودروس الإسلام، إذا تزوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد بينهما، تولد من هذا الزواج الغير شرعي الباطل الفاسد، تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. فلذلك فإن خرج في المسلمين أقوام يتكلمون بغير الكتاب والسنة ويدعون الناس إلى أقوال لم يقلها سلفنا الكرام تخالف ما لا يسع المسلم جهله وتخالف الكتاب والسنة، فلا ينبغي وجود الزوج الثاني وهو التكلم عن بيان الحق. فإذا سكت المسلمون والدعاة إلى الله على بصيرة عن بيان الحق تولد من هذا الزواج الخبيث جهل الحق، أي نقض عرى الإسلام، أي دروس الإسلام، أي محو الشريعة. لا صلاة، لا صيام، لا صدقة، لا نسك. تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق، لأنهم يتكلمون وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال الله قال الرسول قال السلف، وهم يدعون الناس إلى عكس ما قاله الله ورسوله والسلف رضي الله عنهم أجمعين. كيف يزعمون أنهم يدعون إلى السلف وهم يطعنون في السلف ويجعلون من أنفسهم الأفضلية على السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ تولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. روى مسلم في صحيحه في المقدمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين أوثقها مسجونة، أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. فانظر، إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: أي تقرأ شيئا غير قرآن وتقول للناس إنه قرآن لتغر عوام الناس. إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين إجماع لبيان الحق، حتى لا يضل الخلق ويجهل الحق. واجب باتفاق المسلمين أن نبين ونحذر من أهل الأهواء الذين خالفوا الكتاب والسنة، واجب باتفاق المسلمين. ونقله النووي، نقل هذا الإجماع وقال: بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية لصيانة الشريعة المكرمة، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله وللمسلمين حتى تصان الشريعة ولا يجهل الحق فيضل الخلق. فلا بد من البيان وجوبا عينيا على الداعية إلى الله على بصيرة، لا بد من البيان. ونقل القرطبي هذا الإجماع في المفهم في شرح صحيح مسلم، قال: وهذه أمور ضرورية في الدين معمول بها مجمع من السلف الصالح عليها، معمول بها مجمع من السلف الصالح عليه. روى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن قتادة أنه قال: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، لأنه لو لم تذكر ما عرف عوام الناس غير المتخصصين في الأمور، أمور الدين والشريعة، ما عرفوا أن هذا ابتداع، أن هذا مخالف للحق، أن هذا به يشاق ويحاد ويحارب الله ورسوله. فلا بد من البيان. إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحفظ. هذا دينكم، دين ربنا سبحانه وتعالى. وقال ابن أبي زمن في أصول السنة: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. هكذا أهل العلم، هكذا. بل قال النووي: بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية لصيانة الشريعة المكرمة وليس من الغيبة المحرمة، ولم يزل فضلاء الأمة وخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك. لم يزل فضلاء الأمة وخيارهم وأئمة هذا الدين يفضحون عوار المحدثات وأهل البدع ليعلم الناس دينهم. ولن يعلم الناس دينهم إلا إذا ظهرت السنن وأميتت البدع على العكس. قال الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الاعتصام: حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس. هذا كلام الأئمة المنظرين، فإن ضرر هؤلاء كضرر إبليس. الدين تحذير وتبيين، لا سرقة للدموع، يزغزغون شوية ويبكون شوية، لا يعلموننا ديننا، ما معنى لا إله إلا الله، ما شروطها، ما ينبغي على المسلمين. هذا هو الدين. الدين قصص، وتجلس أمام المضحك أو المبكي. نحن في طمات كبرى يبكي عليها البصير، دما بدل الدموع، دما بدل الدموع. قال: فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة، ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت الشهود على أنهم منهم. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم إذا كان سبب ترك التعيين هو الخوف من التفرق والعداوة. أي عداوة تحدث بإقامة البدع وإماتة السنن؟ أي عداوة أشد وأعظم من هذا؟ وقال شيخ الإسلام تيمية كما في المجموع: فالراد على أهل البدع مجاهد بالحجة والبيان، فالراد على أهل البدع مجاهد. حتى قال الإمام يحيى بن يحيى يقول: كان يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. الذب عن السنة والدفاع عن السنة أفضل من الجهاد. الكافر معلوم عداوته للمسلمين، أما هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدعون الناس إلى النار، فجهادهم هو الجهاد لإقامة الدين حتى لا تنقض عراه وتدرس الشريعة. يقول أبو عثمان الصابوني الإمام شيخ الإسلام كما قال عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهو يبين منهجهم وعقيدتهم، من السلف؟ صحابة رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أقوام رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليهم نبينا كما في الصحيحين: خير الناس قرني، هم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. هذه عقيدتهم. فاستمع، قال: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات. يتحابون في الدين بسبب الحب في الله والبغض في الله، ويتباغضون فيه البغض في الله، تبغض من أبغضه الله ورسوله، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين. نبينا سلفنا والصحابة سلفنا والصحابة سلفهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: أنا خير سلف لك. قال: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، أي من سار بعدهم يقتدي بهم، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية من سورة الأنعام. قال: وهذه الجمل التي أثبتها، أي ما سمعتموه وغير ذلك مما لم أذكره، وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدهم جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها. وقال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع. من الذي اتفق؟ الصحابة ومن سار على هديهم. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع كل من خالف الكتاب والسنة ودعا قومه إلى غير سبيل المسلمين، يذل ويقهر ويفضح ويضيق عليه ويبين فساده إقامة لدين الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أبا بكر ابن عياش سئل: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. ببساطة شديدة، من السني؟ الذي يتبع السنة يلتزم بأمرها ويجتنب بنهيها ويتحابون في الله ويتباغضون فيه كما نقل الإجماع عن السلف آنفا، فيحبون من دعا إلى الله ويبغضون من هدم دين الإسلام أو هدم عروة منه، لأنه سني ليس للحياته ولكن لاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم شكلا ومضمونا، فيلتزم بالأمر ويجتنب منه. فإن كان ذلك كذلك فهذا هو السني، فإن ذكرت الأهواء وذكرنا فلانا وفلانا زيدا وبكرا كانوا على غير سبيل الله المستقيم لنبين فسادهم حتى لا تضل الأمة بفسادهم، وحتى لا يزوجوا بين التكلم بالباطل وبين السكوت عن بيان الحق، فيتولد منهما وعنهما إضلال الخلق وجهل الحق، فكيف يغضب؟ فإن غضب فليس بسني، هذا زعم باطل. كيف يغضب وهو يدل إلى الحق؟ كيف هذا؟ روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن مالك بن دينار أنه قال: سيكون في آخر الزمان رياح وظلمة، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا، نسأل الله العفو والعافية، مسخ أخلاقي ديني لا مسخ على ظاهره مسخ خلقي، بل مسخ أخلاقي. يفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا، يحلون ما حرموه من قبل بالإجماع ويستدلون على باطلهم، مسخ والعياذ بالله، مسخ عظيم. هم الذين قالوا بالحرمة ثم يقولون بالحلال والدليل موجود ولم يتغير الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، فيجدونهم قد مسخوا. هكذا هكذا. كذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك أنه كان في المسجد جالسا فغطى وجهه وبكى، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروه وما نهوهم عنه انتهوا. هكذا بكى. لماذا بكى؟ لأنه يعلم أن حال الأم إنما هو، ومصير الأم إنما هو في رقاب العلماء كالصبيان في حجور أمهاتهم. والصبي في حجر أمه لا يملك إلا أن يستسلم لها استسلاما كاملا، لا معرفة له بهذه الدنيا إلا من خلال أمه، كالصبيان في حجور أمهاتهم. فإذا رزقت الصبيان بأمهات سوء كان الضلال المبين، وكانت الفتن الجسام العظام، وقد ابتليت الأمة بأمهات سوء. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من حديث كميل بن زياد أن علي رضي الله عنه قال لكميل فيما قاله: الناس ثلاثة، أي ثلاثة أصناف: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أو رعاع، وهمج رعاع أو رعاع، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق. الناس ثلاثة: عالم رباني، عالم عامل بما عمل، هذا العلم سائر على منهاج النبوة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، لا يخالف في صغيرة ولا كبيرة، هو هذا العالم الرباني. فإن انخرمت خصلة من هذه الخصال فهو ليس بعالم وليس برباني، ومتعلم على سبيل نجاة، هذا الذي يتعلم ليتخلص من النار ومن الضلال، وحتى لا تكون آذانه وقلبه مفتوحة لأي قول يلقى فيه، فلا يكون إماعة الذي لا رأي فيه المحقب دينه الرجال كما قال عبد الله بن مسعود، ومتعلم على سبيل نجاة يبحث في بطون الكتب ويذهب إلى العلماء الربانيين ليتعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من الباطل والسنة من البدعة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، هذا هو، وهم وقود الفتن في كل زمان ومكان، يؤمنون بكل ما يسمعون لأنهم لا يعلمون أحق هو أم باطل، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، أي إنسان وأي داعية يقولون آمين، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. أمر عظيم، كل إنسان يستحي من الله بعد سماع هذا الأثر ينبغي عليه لزاما أن يتعلم حتى لا يكون إمعة في زمان مسخت فيه الدعاة إلى الله فأصبحوا دعاة إلى الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. أقول لما يخرج كذاب الأسكندرية وحرقوصها ليطعن في صحابة رسول الله وهو يدرس العقيدة ورأس من رؤوس السلفية الكاذبة في الأسكندرية، ليخرج ليقول على عائشة وطلحة والزبير، قال وسمعته بأذني، طلحة والزبير وعائشة أهل بغي، قال عليهم أهل بغي. ولما سئل عما يحدث بين أعضاء حزب النور من شقاق ومحادة، هكذا أهل الباطل يقع بعضهم في بعض، الحزب الواحد ينفصل إلى أحزاب ويأكل بعضهم بعضا، لماذا؟ لأنهم سائرون على غير مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلا بد من الخلاف والاختلاف. لكي يبرئ ساحة أعضاء حزب النور قال إن أعضاء حزب النور لم يصلوا إلى أن يسفك بعضهم دماء بعض، ولقد وصل الصحابة إلى أن سفك بعضهم دماء بعض. إنا لله وإنا إليه راجعون، عليه من الله ما يستحق. الطعن في أصحاب رسول الله نقض لعرى الإسلام، ضياع للشريعة، ذهاب للملة. لماذا؟ لأنهم هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الرسول، سب في الرسول. يا من خرجتم على منابركم لتجهشون بالبكاء على من سب رسول الله وأنتم تسبون رسول الله، فسب الرسول له وجوه من أعظمها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في أصول سنته، أول ما افتتح أصول السنة أي أصول العقيدة والدين، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التمسك به لا الطعن فيهم لتبرئة ساحة إخوانك على الضلال، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقص على ذلك الأمور العظام، هذا التلون الذي يحدث ولا يكون من الشباب إلا أنهم يتغيظون على هؤلاء عندما يتكلم عليهم داعية، لماذا هداك الله؟ نحن نبصرك بدينك لتعلم أنك على شفا جرف هار، إن لم تنتبه قد ضللت ضلالا مبينا. خرج محمد قبحان قبل ذلك من سنين لما سئل عن هذه المقولة الغناء حلاله حلال وحرامه حرام، قال بلاش تمييع للقضية، إن الغناء حلاله هو ده، الغناء حلال وحرام الغناء حرام والمعازف حرام. خرج من أيام: ما رأيك يا شيخ في الغناء؟ الغناء حلاله حلال وحرامه حرام. مسخر. فيفزعون إلى علمائهم إن كانوا فيجدونهم قد مسخوا. هذا مسخ، هذا مسخ وتغيير لأصل الملة. فكيف تحبون من يضللكم، من يضع أقدامكم على سبيل الشياطين؟ الغناء حلاله حلال وحرامه حرام. ينافقون الشيعة ويجعلونهم من أهل السنة، وينافقون الأشاعرة ويجعلونهم من أهل السنة، وينافقون الصوفية ويجعلونهم من أهل السنة، وينافقون الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات والداعرين والداعرات. فمن لوازم إحلال وتجويف الموسيقى والمعازف أن من لوازم هذا أن التمثيل حلال. وقالها حرقوس القاهرة فقيه الأمة كما يزعمون عندما تكلم عن فيلم داعر كافر، فيلم تيتانيك، ليبين أن هناك تمثيلا هادفا وتمثيلا غير هادف. هذا مسخ للشريعة ونقض لحرى الإسلام، هذا محو ودروس لدين رب العالمين. فانتبهوا واعلموا عندما ينقضون عروة الولاء والبغاء، النصراني نصراني كافر مخلد في النار أبدا إن مات على كفره، هذا أمر لا كلام فيه، ومن شك في كفره فقد كفر. نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على هذا، فصلته تفصيلا في كتاب سراق العقيدة الممزقون عرى الشريعة المجيدة، واقرأ سلسلة تصحيح المعتقد، هذا لك لا خلاف فيه. ولكنهم ينقضون عرى الإسلام عرو. فإذا نظرنا الآن في ثمار دعوتهم الباطلة على أبواب جهنم، فوجدنا التحريف في مناهج المسلمين، في مناهج أولادنا في الثانوية، لما يكتبون هكذا: من حرف من بدل دينه فاحترموه، ويأتي إلى كلمة فاحترموه فيكتبها بالأحمر تأكيدا، كما نجد في مصاحفنا لفظ الجلالة سبحانه وتعالى مكتوب بالأحمر: من بدل دينه فاحترموه. هذا كفر بالله العظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. قال الإمام البغوي في شرح السنة بعد أن روى هذا الحديث تحت باب قتل المرتد، قال: والعمل على ذلك عند أهل العلم سلفا وخلفا أن من بدل دينه قتل. يحرف دين رب العالمين وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تحريف كامل. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا إن كانوا يستهزئون، هؤلاء مصرون على أن يبدلوا. من بدل دينه فاحترموه. ربما فعلها نصراني، ربما فعلها مسلم جاهل، والتبع على الدعاة إلى الله على غير بصيرة دعاة إلى أبواب جهنم وعلى أبواب جهنم. نقضوا عرى الإسلام وغيروا الدين وبدلوا الفتاوى بما يخالف الكتاب والسنة والإجماع، والناس تحزن عليهم. على أي أمر تحزن؟ أنت تحزن على نفسك أنك طوال هذه السنين كنت مخدوعا في هؤلاء الضلال. استيقظ وانتبه واعلم دينك حتى لا يسرق منك وتسلب منك عقيدتك. فاستعن بالله ولا تعجز، وتعلم ما يصلح دينك وما يصلح شأنك في دنياك وآخرتك حتى تنجو، ولا نجاة إلا بلا إله إلا الله. روى البزار في مسنده في البحر الزخار الحديث عثمان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، والحديث في سنده كلام ويشهد له أحاديث في الصحيحين وحديث الإمام أحمد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أن عثمان بن عفان قال لأبي بكر: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أسأله عن النجاة من هذا الأمر، النجاة من الفتن. قال أبو بكر الصديق: قد سألته فقلت يا رسول الله ما النجاة من هذا الأمر؟ قال: في الكلمة التي قلتها من قبل لعمي عندما عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله كلمة يشفع بها عند ربه سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن نواقض لا إله إلا الله أن نحب الأشخاص نحبهم في غير الله، فإن خالفوا نبغضهم ونبين فسادهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشد وأعظم عرى الإسلام المجيد، فتعلموا والتزموا فاعرف والزم وهب دينك إلى لا أين، هب دينك إلى لا أين، ولا تجالس أهل البدع ولا تستمع إلى أقوالهم، وسد آذانك وبيتك عن القنوات الفضائية المخربة لدين رب العالمين، الناقضة لعرى الإسلام، السارقة للعقيدة. هذا وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك، ومارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.